نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 56 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ولازلنا مع مباحث القدر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في المتن، قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. والمصنف رحمه الله تعالى لا زال يحدثنا عن مباحث القدر، وذكرنا أن مباحث القدر هي من المباحث الصعبة نسبيا من جهة الفهم، فقد يستشكل بعض طلبة العلم أو بعض المسلمين هذه المباحث، فنقول له دائما: لا تتعجل، رويدا رويدا سيفتح الله عليك. وأكثر من دعاء، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذن فمباحث القدر هذا فيه علم علمنا الله تعالى إياه، وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. من مباحث القدر أمور قد علمنا بها، علمنا الله وكذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قال المصنف سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك نبي ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا سر. إلا أن بعض مباحث القدر قد تعلمناها، ولهذا ذكرنا لكم مراتب مثلا القدر، العلم والمشيئة، وكذلك الكتابة والمشيئة والخلق. فهناك أمور تعلمنا علمنا إياها الله جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف القدر، قال: إذا يعني ذكر القدر فأمسكوا، من جهة الخوف فيه بدون علم، أن يخوض الإنسان فيه بدون علم. وغالب من تكلم وضل في مباحث القدر إنما إما أنه تكلم بغير علم، أو حكم عقله في مسائل القدر فزاغ وانحرف والعياذ بالله. قال: لأن العلم علمان. المصنف ذكر العلم على قسمين، قال: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. طيب، ما المراد بالعلم هنا؟ نجد أن شارح الطحاوية هو ابن أبي العز رحمه الله، كما نقل عنه الشيخ الألباني رحمه الله تقريرا لقوله، قال: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه. هذا العلم المفقود، المقصود به إيش؟ علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة، الشريعة أصولها وفروعها. إذن هو قال بأن العلم الموجود المقصود به علم الشريعة، هذا قول، أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. إلا أن الشيخ صالح حفظه الله تعالى يقول بأن المقصود بالعلم هو علم القدر، هو علم القدر أصلا، فلا تدخل فيه العلوم الأخرى. العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، مقصود به علم القدر. ففيه ما هو قد علمنا الله تعالى إياه، وفيه ما هو من الغيب، واضح؟ وقال: والأنسب هو هذا، إذن ما تدخل العلوم الأخرى، علوم الشريعة أصول وفروع، لا، وإنما المبحث يتعلق بعلم القدر. ليش؟ لأنه قال بعد ذلك فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. لكن إذا تأملنا، هل المصنف ذكر كل مباحث العقيدة؟ لا، ليس بعد. إذن هناك مباحث كثيرة سيذكرها بعد ذلك، لم يستوفي مباحث العقيدة قبل ذلك. فالمقصود هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من مباحث القدر، واضح؟ ولهذا هو يرجح فقال فعلم القدر نوعان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، هذا فيما يتصل بالقدر وليس في ما في أصل العلوم، وإنما هذا يرجح بأن هذه المسألة متعلقة بالقدر. قال علم في الخلق الموجود، وهذا هو العلم الذي علمنا الله تعالى إياه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الموجود الذي نحن تعلمناه هو من العلم الموجود، وإنكار هذا العلم كفر، إنكار هذا العلم كفر. وطبعا الحال لما نقول كفر، كفر يعني إذا لم يكن هناك شبهة أو لم يكن هناك تأويل، فإنكار هذا العلم الذي علمنا الله إياه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ولهذا ذكرنا لكم مراتب القدر، فمن أنكر شيئا من هذه المراتب، الإنكار مثل مرتبة العلم، إيش قلنا؟ يكفر، يكفر. أما المراتب الأخرى فأنكرت جزئيا، لكن وجود الشبهة والتأويل هو الذي جعل العلماء لا يحكمون عليهم بالكفر. ولهذا من يعلم هذا، يعلم هذا الراسخون في العلم. لهذا ذكر المصنف الراسخين في العلم من جهة أنهم هم الذين يعلمون هذه المباحث. وما هو الرسوخ في العلم؟ هو القوة، الثبوت في العلم والقوة في العلم، هذا هو الرسوخ. ولن يتأتى الرسوخ بالعلم إلا بإيش؟ إلا بالحفظ والتكرار والمذاكرة والمراجعة، لأن لابد، وبحفظ المتون. الرسوخ يا إخوان والحفظ المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فحتى ترسخ قدمك في العلم فلا بد من أن تسلك مسلك العلماء الربانيين الذين رسخت قدمهم في العلم بإيش؟ بالحفظ والتكرار والمراجعة. أما تقول أنا راسخ في العلم وعندك فوائد فقط، فهذا لن يتأتى لك ذلك. ولهذا تراجم كبار أهل العلم إذا ذكرت ترجمتهم فيقولون عنه أنه كانوا يحفظ كذا وكذا من المتون ولا زال يكررها، وليس عيبا. فأنت من المهدي إلى اللحد تطلب العلم، فحتى ترسخ قدمك لابد من أن تسلك مسلك ومنهجية أهل العلم في طلب العلم. إذا فالراسخون في العلم هم الذين يعلمون هذا، هم الذين يعلمون هذا. ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا هم الذين يعلمون هذا. والرسوخ في العلم كذلك لا يتأتى إلا بإيش؟ إلا إذا كان العالم عنده دراية وإدراك بأمور العقيدة. أما تقول لي راسخ في العلم كما هو حال الآن مثلا الانشغال بعلوم الآلات فقط، وأغلب ما يهتم به الناس الآن حتى يتميز عن غيرهم هو العلوم الآلات، فتراه منشغل بالنحو والبلاغة والصرف، ومنشغل بأصول الفقه ومصطلح الحديث، يركزون على علوم الآلات. لكن إذا سئل عن علوم الغايات ما تجد اهتمام كبير بها. سبحان الله، هذا الصرف، الشيطان يصرف هؤلاء الناس عن الجادة، يصرفهم عن الفاضل إلى المفضول. فهو يقول بأننا سيخدم دين الله عز وجل لكن بالتركيز على علوم الآلات، لكن علوم الغاية التي من أجلها أصلا شرعت تعلم علوم الآلات تجد لا يهتم بها، لا بالعقيدة ولا بالتفسير ولا بالفقه ولا بالحديث، لا، وديدنه كذا. هذا ما يعطيك رسوخ في العلم. ولهذا تجد الناس الذين عندهم انشغال بعلوم الآلات تجدهم في علوم الغاية من أجهل الناس، وترى تصدر منهم ضلالات وانحرافات بسبب جهلهم بعلوم الغاية. لا، علوم الغاية الآلات يا إخوان تأخذوا فقط منها حاجتكم، ما يعينكم على فهم نصوص الكتاب والسنة، ما تجعلوها هي الغاية. أنت مثلا إذا درست النحو عندك مثلا الأجرومية ثم قطر نادى ثم ملحط الإعراب ثم قطر نادى ثم دخلت في الألفية، حسبك ليش تنشغل بما بعد الألفية؟ لأن تنتظرك علوم كثيرة جدا. أو لا في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه أو في أي فن من الفنون المعروفة، لا تحاول أن تتعمق كثيرا جدا، لكن لما تصل العلوم الغاية نعم تحاول تفسير، فقه، حديث، عقيدة، توحيد، هذا نعم اشتغل به وركز واحفظ وافعل، لكن علوم الآلات لا، لا تجعلها هي الغاية. ثم قال المصنف: وادعاء العلم المفقود كفر. إذن قال إنكار العلم الموجود الذي هو بين أيدينا وقد بينه الله تعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كفر إذا لم يكن في شبهة أو تأويل، وادعاء العلم المفقود كفر، أن تدعي العلم المفقود. وعلم المفقود إيش هو؟ هو علم الغيب، هو العلم الغيب، والقدر من علم الغيب، والقدر من علم الغيب. لهذا قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى. حتى يعني بعض المتصوفة لما يحتج بأن بعض الأولياء يعلمون الغيب، وتعرف أن هناك طبقة في المتصوفة يدعون أن الولي أعظم من النبي، هذا معروف عند بعض المتصوفة. وكنا ذكرنا لكم بيت ابن عارف، من يذكرنا مقامه؟ نبوة في برزق ودون الولي. أحسنت، إذا مقام النبوة في برزق فويق الرسول ودون الولي، إذا الولي أعظم من النبي وأعظم من الرسول. ولهذا الولي يطلعه الله تعالى على أمور كثيرة من علم الغيب. فإذا ذكروا هذه الآية: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى، يتوقف إلا من ارتضى. إيش؟ أكمل أكمل يا شيخ، أكمل، ننظر ماذا ما بعد إلا من ارتضى، هل من رسول أم من ولي؟ يجعلوا هكذا. فويل للمصلين. على كل حال أنا أقول لكم دائما يا إخوان، احتجاجات أهل البدع إما بنصوص مبطورة وإما بنصوص عامة، هذا ديدنهم. فلا ينبغي بارك الله فيكم أن يشوش عليكم، إما تجد نصوص مبطورة وإما تجد نصوص عامة فيحتج بها على أمر معين. فالعلم الغيب هو الله تعالى هو الذي فقط يعلم الغيب سبحانه وتعالى، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا قال المصنف: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إذن فالمؤمن الحق لا يثبت إلا بقبول العلم الموجود، أنه يؤمن بهذا العلم الموجود ويفوض أمره لله ويسلم له، وترك طلب العلم المفقود ما يتقعر وما يخوف في القدر ويريد أن يعلم شيئا هو أصلا لا يستطيع ولا يعلمه، لأن هذا سر جعله الله تعالى له سبحانه وتعالى. فأن تخوض في أمر أنت لا تدركه فلا، لكن إذا تكلمت فيما تعلمه وعلمك الله إياه والنبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك، مثل الصحابة، إذا ذكر الصحابة فأمسكوا كذلك. أن تخوض فيما وقع بين الصحابة في الفتان وكذا بدون علم فهذا جهل، وهو سبب الضلال وانحراف الكثيرين والعياذ بالله. لكن إذا تكلمت بعلم وما ذكره أهل العلم فلا تثريب عليك في ذلك، لكن تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر وقال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. انتقل الكلام عن اللوح والقلم. طيب هل هذا من مباحث القدر أو لا؟ طيب وإيش علاقة هذا بالقدر؟ أحسنت بارك الله، لأن الكتابة هي من مراتب القدر، وقلنا بأن القدر على أربعة مراتب، على أربع مراتب، قلنا الكتابة، العلم، والكتابة، والخلق، والمشيئة. فالكتابة من مراتب القدر، وبإيش تكون الكتابة؟ كانت الكتابة بالقلم وعلى اللوح المحفوظ. إذن فهذه أيضا تدخل في مباحث القدر، فالإيمان باللوح والإيمان بالقلم تدخل في مباحث القدر باعتبار أن الكتابة كانت باللوح والقلم. والله عز وجل أقسم بالقلم على قول طائفة من أهل العلم: نون والقلم وما يسطر. وهذا على أحد أوجه التفسير، قالوا بأن القلم المقصود به القلم الذي كتب الله تعالى لما خلقه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، وهذا القلم الذي أقسم الله تعالى به على أحد وجهي التفسير. وأما اللوح هو الذي ذكره الله تعالى في القرآن، قال بل ذكره أكثر من مرة، بل هو قرآن مجيد، وسماه الله تعالى لوح المحفوظ، وسماه أيضا مكنون، وصفه بأنه في كتاب مكنون. إيش معنى مكنون؟ يعني محفوظ، وهذا من أوصاف اللوح. وسماه أيضا أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. واللوح قيل سمي لوحا لأنه من البهاء والنور، قيل لأن فيه بهاء ونور وإضاءة، قيل اللوح لاح بمعنى أظهر وأبان، هذا قيل في هذا اللوح. لأننا سنذكر بعض مواصفات اللوح، لكن صراحة لا يصح فيها حديث، لكن نذكرها وتعليق العلماء على هذه المسألة. قال وبجميع ما فيه قد رقم، كل ما كتب في اللوح المحفوظ نحن نؤمن به، نؤمن بكل ما كتب في اللوح المحفوظ. وقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء إلى قيام الساعة، مقادير الخلائق كلها سبحانه وتعالى قد كتبها في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذه المسألة اللوح والقلم فيها مباحث، نذكر بعض المسائل المتعلقة باللوح والقلم. أول المباحث هي وصف اللوح، ما هي صفات اللوح؟ ذكر الشارح ابن أبي العز في شرحه على متن الطحاوية، قال وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. نحن لما نتكلم عن مواصفات اللوح إيش نحتاج يا إخوان؟ اللوح شيء غيبي أو لا؟ شيء غيبي. من مواصفات اللوح ذكرنا أنه محفوظ وأنه مكنون وأنه أم الكتاب، هذه ثابتة. لكن لما نذكر مواصفات أخرى للوح المحفوظ فنحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى نص من القرآن ومن السنة الصحيحة. فإذا ما كان عندنا نص من القرآن وما عندنا نص من السنة فلا نتكلف في وصف اللوح كيف هو وعن ماهية اللوح، إيش بإيش كان اللوح وكيف كان كذا، لا. قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، هذه أوصاف. قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60,300 لحظة، وعرضهما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم أو ينظر فيه كل يوم 60,300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الحديث الذي ذكر في اللوح المحفوظ، وهو كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث ضعيف، بعض أهل العلم حسنه، لكن ما قاله الشيخ هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن هذا الحديث لا يصح. إذا نقتصر على ماذا في وصف اللوح المحفوظ؟ على ما ذكر في القرآن أنه محفوظ هذا اللوح، وأنه مكنون، وكذلك أنه أم الكتاب، إلى غير ذلك من الأوصاف، لكن أن لا نزيد على ذلك إلا إذا جاءنا حديث صحيح صريح فممكن نقول به، وإلا فنتوقف. دائما الأمور الغيبية دائما نسلك هذا المسلك في المسائل الغيبية. والمسألة الثانية وهي أن القلم الذي كتب الله عز وجل به القدر كتب به كل ما يتعلق بهذا بالخلق، كل ما يتعلق بالخلق قد تمت كتابته، إذن قضي الأمر، قد تمت كتابته. طيب إذا كان كذلك فنحن الآن مجبرون على ما نفعل أو لنا الخيار؟ من الطاعات ومن المعاصي ومن ما علم أنه قد تم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد تم بأن هذا من أهل الشقاء وهذا من أهل السعادة وقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إيش نحن؟ فيما العمل ياك. يعني حتى يقول حتى قد يقول أحدهم مثلا يقول لك طيب إذا كتبني الله عز وجل من أهل الشقاء فلماذا أنا أعمل؟ إيش نقول له؟ نقول لهم نعم تفضل لا بس طهور إن شاء الله تفضل. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ما يدرك أنك قد كنت من أهل النار؟ عندك علم؟ يقولك لا. طيب ليش ما تقدر أنك من أهل الجنة وتعمل؟ لماذا دائما تعرفون القاعدة؟ أهل الأهواء إيشهما؟ عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. يعني عندما يفعل المعصية ويقول لك هو مقدر الله أجبرني على، لكن عند الطاعة يقول لك لا أنا الذي فعلتها، الطاعة أنا الذي فعلتها، إنما أتيت على علم كما قال قارون في جمع الأموال، ما يقول قد رزقني الله، لا إنما أتيت على علم، أنا خبير بالاقتصاد و... ماركتينج اقتصاد. ولهذا سبحان الله أغنى الناس إيش هما؟ نحن نتكلم عن واقعنا، إيش هما أغنى الناس؟ الذين ما ربما ما دخلوا المدرسة، والذين عندهم ماركتينج يعملون عندهم يشتغلون عندهم ب 1000 درهم في الشهر، والذي ما يعرف لا ماركتينج ولا اقتصاد فقط قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون الله المستعان. أنا رزقي إخوان، تقول أنا عندي أنا ذكي وأنا أعرف كيف أستخلصه، لا لا لا، قل رزقني الله هذا من فضل الله جل وعلا فيزيدك الله تعالى من فضله. فهذا هو الشأن. أهل الأهواء يقول لك عند المعصية يقول لك أنا إذا قدر الله عز وجل أنني من أهل النار ليش أنا أعمل وكيف الله كتب؟ وما يدريك يا شيخ، تتكلم عن أمر أنت لا تعلم، أنت اعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل فكل ميسر لما خلق له، أنت اعمل وقدر أنك من أهل الجنة واعمل لها، ليش ما تفعل هذا؟ على كل حال، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، أي كتب مقادير الخلائق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمسألة الثالثة هنا المبحث الذي كان مر معنا ولكن لا بأس أن نذكره الآن، وهي أول المخلوقات، هل القلم أم العرش؟ هذه في الحقيقة بالمناسبة قبل أن نتكلم فيها لا يترتب عليها شيء، بارك الله فيكم، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، يعني لا يترتب عليه لو أخذت بهذا القول وبهذا القول لا يترتب عليك أن مثلا أنك مبتدع أو تقام عليه بعض الأحكام، لا، هذا قول قاله أهل السنة وهذا قول قاله أهل السنة، هو موجود في دائرة أهل السنة، أخذت بهذا القول أخذت بهذا القول لا تثريب عليك، فما يظهر لك ويترجح. فهذه المسألة سنذكرها بشيء من التفصيل، سنذكر كلام الشارح كذلك. عندنا حديثان، حديث عبادة بن الصامت وحديث عبد الله بن عمرو. دلالة الحديثين العلماء يقولون هل نجمع بينهما أم نرجح؟ بعض العلماء يقول لا، الأولى الجمع، يعني حتى نعمل بالحديثين بدلا نقص حديث دون حديث، فالأولى نجمع بينهما. كيف نجمع بينهما؟ هو هذا الذي سنذكره. حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن إيش تفهم؟ أن العرش مش العرش فقط، حتى الماء. إذن ما عندنا العرش فقط، عندنا العرش والماء قبل القلم. في حديث عبادة بن الصامت، أول ما خلق الله، إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ليش أول ما خلق الله هنا القلم؟ واضح؟ طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ إذا أردنا الجمع، فهل العرش هو أول المخلوقات، العرش والماء، أم القلم؟ الآن نذكر القولين ثم نذكر كلام الشارع. إذن عندنا في حديث عبد الله بن عمرو عندنا التقدير وخلق العرش وخلق الماء، هذا هو الثابت في حديث عبد الله بن عمرو. في حديث عبادة عندنا القلم. هما قولان فقط لأهل العلم. القول الأول إن العرش قبل القلم كذلك الماء قبل القلم، هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. بالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية يناصر إيش؟ يأخذ بهذا القول، يناصر القول بالعرش شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن وينسبه إلى جمهور السلف أن العرش هو أول المخلوقات. القول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم كذلك. نرجع إلى الشارح، إيش قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله؟ قال واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، هذا الذي ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش، ابن القيم أيضا يرجح إيش؟ يرجح العرش، أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. قال أصحهما أن العرش قبل القلم، إيش رجح المصنف الشارح؟ ابن أبي العز يرجح أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين. إذن عندنا إما أن يكون فيه جملة واحدة وإما جملتين، لأن ليس الإشكال في أول ما خلق الله، الإشكال في رواية إن أول ما خلق الله القلم. اكتملت الجملة ولا لا؟ اكتملت الجملة. فقال له اكتب، هذه جملة أخرى، يعني مش هذه مرتبطة بالأولى، لا، إن أول ما خلق الله القلم اكتمت، هذا هو الخبر. إذن جملة أخرى، ما نقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا مرتبطة ولا مش مرتبطة؟ باعتبار إيش؟ أن حين خلقه قال له اكتب، متصلة، قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب، لا. إذن رواية إشكال في إن أول، والإشكال في رواية أيضا الرفع أول. والإشكال الأعظم هي رواية الشيخ الألباني رحمه الله به أول شيء خلقه الله، هذا هو، هذه الرواية هي التي هي صعبة جدا، لأنها صريحة ما تحتاج على من أولها. سنذكر تأويل بعض العلماء في هذه المسألة. قال فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح يرجح أنها جملة، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، واضح ولا مش واضح؟ إن كان جملة وهو الصحيح يرجح أن عند خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول، وهذه هي الرواية الثانية، والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. إيش قال؟ إيش قال؟ طيب رواية الرفع كيف حملها؟ يتعين على إيش؟ أن يكون أول المخلوقات في هذا، في هذا العالم. واضح ولا مش واضح؟ كلام واضح يا مشايخ؟ طيب هذا الكلام هو نفس الشيء الذي ذكره الشيخ صالح لما علق وذكر الخلاف، قال فإذا يفهم قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم، فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه السماوات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد، فالقلم هو أول المخلوقات. أما العرش والماء فليس متعلقين بهذا العالم. طيب بإيش تعلق؟ إذن العلام المرئي لا يتعلق به القلم، واضح؟ عفوا العرش والماء لا يتعلق به. طيب لماذا قالوا هذا الكلام؟ حتى لا يتعارض مع الحديث الآخر، هو أن كان عرشه على الماء. قال وهو الصحيح، وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم وآثار فعل الله تعالى في ملكوته، ومتفق مع القول بأن الله تعالى فعال لما يريد. تذكرون هذا المبحث؟ ها؟ تذكرون التسلسل؟ تسلسل في صفات الله تعالى وتسلسل المخلوقات، لأنها شيء مرتبط مع شيء، شيء مرتبط مع شيء. طيب نذكر الآن كلام الشيخ الألباني، ماذا يقول الشيخ الألباني؟ أول المخلوقات هو القلم، أول المخلوقات هو القلم. قلت ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين لا ثالث لهما، عندنا قولان. وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه، يعني صرحت الأول إيش؟ والقلم. فإني أقول الآن، طيب الشيخ الألباني يصحح رواية أول شيء خلقه الله تعالى القلم، واضح؟ يقولك هذه صريحة في أن أول المخلوقات هو القلم، والعرش والماء جاء في التقدير، يدخلان في التقدير الذي كتبه القلم في اللوح المحفوظ، واضح؟ طيب لا يترتب عليهما شيء سواء قلنا بالقلم أو العرش، لكن الإشكال الذي طرحه الشيخ هو هل هناك أول المخلوقات أو لا؟ على القول العرش، لكن يصطدم مع قولهم العرش، هل هو الإشكال؟ لأن الذين يقولون بأن كما قال الشيخ لا، لكن هؤلاء الذين قالوا لا لأن هناك عوالم أخرى وهي تعلقت بها صفات الله تعالى وأثاره سبحانه وتعالى في خلقه، لكن يقول الأول مخلوقات هو العرش. لا يقولون أول مخلوقات العرش، يقولون العرش قبل القلم، ولا يثبت أن لا نتكلم عن أول المخلوقات، وهذا هو الذي نتكلم عنه الآن. أي نعم، نعم، وهذا ما ذكره هو في الحاشية. قال فإني أقول الآن، هذه تعليق الشيخ، قال سواء كان الراجح هذا أم ذاك، فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق. هذا كلام الشيخ الآن، نعم، لأن هناك مسألة أخرى. والقائلون بحوادث لا أول لها، يعني الذين يقولون بحوادث لا أول لها، مخالفون لهذا الاتفاق، لأنهم يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له، كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذه حوادث لا أول لها. والشيخ الألباني يقول رغم أنهم اتفقوا على أن أول المخلوقات هو العرش، لكن قال في بعض الكتب فإن قالوا العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشارح، لأن إيش قال الشارح؟ هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء من أصحهم أن العرش قبل القلم. إذا نتكلم عن أول المخلوقات الآن، نتكلم عن أول المخلوقات، وليس نتكلم عن إيش سبق، العرش أم القلم؟ مفهوم ولا مفهوم كلامي؟ بحثنا عن أول المخلوقات على حسب كلام الشرح طبعا. فإن قالوا العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشيخ، نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها، وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق، فتأمل هذا فإنه مهم والله الموفق. إذن فهذه المسألة كما ترون هي مسألة نسبيا عويصة، وخاصة إذا أدرجنا سبب الخلاف، يعني ليش، لماذا العلماء قالوا العرش أول المخلوقات ثم قالوا هناك حوادث لا أول لها، يعني مخلوق قبله مخلوق، هناك عوالم نحن لا ندركها، قد ظهرت فيهم أثار صفات الله عز وجل، هذا المبحث ربما قد يكون نسبيا شائك، لكن إن شاء الله تعالى لابد أن نفصل فيه، خاصة إذا وقفنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند جرد المطولات، ربما قد يعطى لهذا المبحث الحق حقهم طبعا الحال المناسب. المسألة الرابعة التي تتعلق بالقدر، وهي ما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري في قصة الإسراء. الله النبي صلى الله عليه وسلم رفع في المعراج حتى قال في وصف ارتفاعه: ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أسمع فيه صريف الأقلام، طيب هل هذه الأقلام مثل القلم الذي تكلمنا عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، أم هي أقلام أخرى؟ وهذا هو الصحيح، أن هذه أقلام أخرى بأيدي الملائكة. فإذا عندنا قلم كتب الله تعالى مقادير الخلائق، نعم هذه أقلام أخرى، أحسنت. ولهذا الشارح ابن أبي العز ذكر في هذا قال: والأقلام أربعة، وهي التي قال الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. إذا عندنا قلم يتعلق بما كتب في اللوح المحفوظ، وعندنا أقلام الملائكة لتكتب ما أمر به سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن كلمات الله تعالى لا تنفذ ولا لا تنفذ، فإذا تكتب الملائكة أقلام بأيدي الملائكة تكتب. قال: الأقلام أربعة، القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح، والقلم الثاني خبر خلق آدم هو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. قال: القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه هو الذي ذكرته فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه وهي لما يبلغ، رفع القلم عن ثلاث لما يبلغ. قال: الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، هذه أقلام أربعة يرحمك الله. أيضا لا، هذه الأقلام غير القلم الذي نحن نتكلم عنه، فالقلم الذي نحن نتكلم عنه هو القلم الذي قدر الله عز وجل وكتب ما في اللوح المحفوظ. ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن قول المصنف: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى، ودائما هذا الأمر يتعلق بمباحث القدر. نترك هذا الحصة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.